يا طيور السعدي هيا غردي واملئي الآفاق بالصوت الندي. يا طيور السعدي هيا غردي واملئي الآفاق بالصوت الندي. أعلنيها فرحة نسمو بها نرتقيها مع السحاب ورددي. رددي أحلى القصائد إنه في طريق العلم يشرق لي غدي. في طريق العلم يشرق لي غدي. حيل النور يزهو بيننا باسم الثغر بهي المشهد. في دروب للمعاني نرتقي نقتفي درب الحضارة نصعد. نستقي فيض المكارم والهدى نبتغي بالعلم أسمى مقصدي. نبتغي بالعلم أسمى مقصدي. صديقي لست أنسى صحبة قد قضيناها بدرب واحد. لست أنسى ذكريات لم تزل في حنايا القلب دوما تغتلي. تلكم الأيام باتت قصة سوف تحكيها لطفلك في غدي. سوف تحكيها لطفلك في غدي. رفاق العلم الجد ابتدى شمره للمجد أقوى ساعدي. وارسموا أعمالنا بمدادكم علموا الأجيال حتى تهتدي. هذه الأوطان ترقب فيكم فجر حب وسلام وعدي. فجر حب وسلام وعدي.